يحكيوا على تاجر متزوج، راجل مبسوط وعنده برشا رزق وخير خمير، اما ربي مش عاطيه على قد قلبه، مرته جات مش ناس ملاح، مش بنت اصل، ما قعدت له الا على هك رزيق هذاك، وماذا بها يموت تورثه، وربي مرزقهمش اولاد، ولات خايفة لنهار اللي يمد رجله تخرج هي يد على راسها. قالت له اسمع يا ولدي، احنا ما جبناش اولاد، توا نهار اللي تموت لبعد اهلك وماليك يقلقوني على رزيق ويخرجوني منه نملز، اكتب لي رزقك قبل ما تموت. لا حشمت لا ندات لا قالت حتى بعد عمر طويل، ولا لا ينكبني فيك، ولا لا ينحي على عين مطرا، ولا يجلدك بجلودك، ولا بخيالك خير من كل شيء. أي بدات به كل يوم تجبد له في الهدرة هذية وهو يمني فيها، حتى قالت أنا إيش مش نخسر، تيهات نكتبه لها ونتهنى ونربح راحتي. مشى جاب العدول وكتب لها كل ما عنده باسمها، الدار والهنشير والحانوت الفلانية والمخزن الفلاني والسنة الفلانية، اتهنات. عند لول روح باش يفطر، يلقى الباب مسكر، دق قال شكون؟ قال حل. قالت له شنحل؟ قال حل الباب. باب باب دارك هذا؟ اي برا برا مشي على نفسك. عجيب، قالت ما تكسب معايا حتى شيء يا بنتي على الشيطان. قالت له كان تكسب معايا حاجة مدك واخذك، وعلى كل حال ما تقلقنيش ياسر، ها هو كان حاكم بيناتنا. قال هيا نمشي ولو. أرمات سفساريها على راسها وخرجت معاه، امشوا للمحكمة. أبدات تبكي وتصيح وتندب في وجهها، يا سيدي أنا غريبة وما عندي والي ومراولية، افصلني من هالظالم هذايا، راهو هامل وراهو يغيب عليا بالليلتين والثلاثة، ويدخل يضرب ويخرج يضرب، وقاتلني بالشر، وتوا هاو جاي يقول لي اكتب لي رزقك. ما نكتبلوش يا سيدي، شريعة نبيع معاك، طلقني منه. كيفاش؟ قالوا يا ولدي تعمل هالأعمال مع مرتك؟ قال له يا سيدي تكذب علي، ما محتاجة حتى شيء، ماكلة شاربة لابسة في الخير تخلط، والرزق رزقي جبته أنا بذراعي. قالوا لو كان مرتك متهنية معاك هي تطلب الطلاق، وهالرزق هذايتها الكل مكتوب باسمها، كيفاش تكون متاعك؟ يا ولدي الشرع يحكم بالظهر، انت ظالم، اي طلقها والحبس. ما بيدو ما يعمل مسيكن، سمع لها في الطلقة وخرج. جاء تحت حيط وحط يده على خده وقعد يخمم على حيلات نساء، وعلى هباله اللي ماشي يعطي الامان لمرأة. هو هكايا ومتعدي راجل كبير كان صاحب بوه في السابق. يا ولدي قال له تشبيك يدك على خدك وانت تخمم؟ قال له يا بابا ايجا نحكي لك على غريبتي، راهي مرتي عملت فيها وعملت وعملت، والحاكم حكم عليا باش نطلقها ونسلم في كل شيء، وما نجمش نلوم عليه ولا نقول جا معاها ولا كلا عليا الفلوس على خاطر الرزق الكل، أعمالي ربي بصيرتي وكتبته لها باسمها، والشرع على كل حال يحكم بالظاهر، ما عندي ما نقول. يا بابا دبر عليا كيفاش نعمل باش نفهم الحاكم ويعرف اللي أنا مظلوم. خمم الشايب خمم ومنها قال له يا ولدي هذه نزلت نساء وما ينجموها إلا نساء، امشي لمرت الحاكم اللي يحكم لك في النازلة وهي اللي تخلصك. طيب امشى، دق الباب، خرجت له الخديمة قالها بربي سلم لي على للا وبوس لي بيدها وقلها تعمل معروف تقف لي وراء الباب نحب نحكي لها بقصتي وكيفاش دارت بيا الدوائر راني مظلوم وباطل يزوق منه البقر. خرجت له للسقيفة وقفت وراء الباب وقالت له لبس عليك يا ولدي. شد الساعة بالبكاء عملت روح ومنها حكى لها بقصته. بعد ما كمل حكايته قالت له برا جيب لي 4 دلاعات وامشي لسوق الحوت اشري لي 4 حوتات وجيبهم لي. امشى اشراهم جابهم. قالت للخادم طلعوا اللي عليه وقالت له اقعد ثم وتسلط اش مش يجرى. وجبد تقعورت هاك الدلعات هذومك كل دلع حط فيها حوتة. عند لول جاء الشيخ قالت له يا سيدي يندر شكون جاب هذه شنية هذه. قالت له هاو هدية. قال 4 دلعات. قال قصنا منهم وحيدة الفطور. هات السكينة يا طفلة. هي شقت دلعة وتلقى في وسطها حوتة. عمت انفسها تعجبت صاحت وطاحت تخدم والعينين تغربت ومشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة. داروا بيها واحد جاب مفتاح ذكر واحد يبخ فيها بالماء والشيخ يقرأ في آيات الكرسي. أي قامت وقالت يا حي من حيان يقتل من اقتلني. قال لها يا بنتي هذاك لازم الدلاع زرعوها على شط البحر. خرج الحوت بعض العظم تاعه في النوار كبرت شي حوته في وسط هك لك الدلاع هذاك. أي خلي هذيك اجبد برجنة دلاعة أخرى. جبدت الثانية قصتها خرجت منها حوتك في الأولى. الثالثة كيف كيف الرابعة باللمثل. قال ما تعرفش كيفاش الليلة طيبنا العشاء كسكسي بالحوت وهاوك عندك الصفرجل بعثوه لنا من تستور. أي أعمل لنا عشاء باهي من يدك الملاح. هو خرج وهي طيبة كسكسي بالحوت حطته على جهة وزاد طيبة كروانة برغل. جاء في الليل أي هات العشاء. كروانة على الميدة فوقها مكب هزوا يلقاه برغل. أه شو هذا؟ قلت شنو ما كسكسي بالحوت. قال هذا كسكسي بالحوت تيذا هو برغل. قلت هذاك برغل تيهو كسكسي بالحوت. يا أخي شبيك أهبلت يا راجل. قال عجايب أهبلت زادة. أنا مش أنه القباحة هذه نجمها هون مش نعيط البوك يفصلني منك. لا الله مستأنس تقول لي الكلمة هذية. هو خرج ويهزت كيروانة البرغل خباتها وحط في بقعتها شقالت كسكسي. هي هكاية ورجلها راجع هو ونسيبه. تمكن الشايب ببنته ويعارك فيها ويسب ما تحشمش لابعد يا صفتك من نعتك. احنا يخرج علينا هذا احنا مستنسي احنا ناس كبار. وقال قالت له يا بابا وراس بابا مظلومة الراجل من عش بيها الليلة بربي هذا يشنو. وعرات له قال له كسكسي بالحوت. قالت له يا بابا هذاك قال لك برغل. قال وها عيب عليك الشيخ. قالوا والله توا كان برغل. اي قال ويزي على كل حال ها هوك كسكسي بالحوت توا ولا صلي على النبي واذكر ملاك وقعد تعش على نفسك ولعن الشيطان. اي صباح الخير. خرج هو خرج في جرته باش يسكر الباب وهي هزتك شقالها هذيك خباتها وركزت في بقعتها كروانة البرغل. ارجع قرأ البرغل رجع تو مش كانت شقالت كسكسي. قالت مال هذاك شنو يا امراه. قال لها مش تهبلني يا امراه مش تخرجني من عقلي. بدا يعيط ويصيح. طلعتها معها راس بحر عندها ولد اترضع فيه جبدت مخدة وقالت أنا شل إيش بيني وبينك هالطرف الحم هذايا وهاو ورمات هاك المخدة هذيك في البيت. أي هاو ارتحناش المسكين يتخيل ولده ترماه في البيت قالوه وزادوه وخرج يجري أمشى جابلها أبوها وأخوتها دخلوا يلقاوها قاعدة على البنك وحط ولدها في حجرها ترضع فيه وش قالت الكسكسي بالحوت على الميدة. دخل هو لول شاف الولد في حجرها قال شنو هذا داخله هما في جرته قالوا تي مش قلت رمات الولد في البير. قامت هي زهقت بالبكاء وقالت له يا بابا يزيني يا بابا ماني بنيتك وكبيتك هزني ما تخينيش بحد هالرجل هذا يروه بل مش يقتلني إذا كانت تخليه الليلة راه يقتلني وشوفوا ها هو كالكسي وباقي يقول لي هو برغ قاليه وبغت اللي يقتلي سكرت وراك الباب رجعت لقيته برغ اوه قال هذا يهبل المسكين على مرد الله خسارة خزنة من العلم مشات وتمكنوا به رماوا عليه اشتيقية باهية وحدوه ربطوه في الحيط ويصيح وقالوا لها غدوة نجي ونشوفوه. هما خرجوا وهي جابت حطت الميدة قدامه ومشات البيت أخرى سكرت على نفسها وقالت لخديمتها قول للراجل اللي في العلي يهبط تعشى. أهبط الراجل غسل يديه وسمى بسم الله وقعد يتعشى ويضرب في الحوت ويمشمش فيك الرويسات وعامل كيف والآخر يخضر. بعد ما كمل العشاء قالت له يا بارتا وفي الأمان ونهار اللي تسمع به رجع للمحكمة أرجع له في نزلتك. وجات لك المغبون مسلسل ومطقوق في الحيط وكواته بعض بكراع العيد ما بين العينين. من غدوة الصباح جاوبوها واخوتها يطلوا عليه قال لهم انتوما اخرجتوا وهي هبطت لي راجل من بيت العلي وتعشى من هاك الكسبسي بالحوت وهذا نخضر. قالوا مسكين تو ولا راجل هبط من العلي زادا ابصر غدوك اشني الطلعة الجديدة اللي مش هتطلع بيتنا بها هبل مسيكن والهبال قاعد كل نهار يتقوى عليه يا خسارة العلم متاعه. وخرجوا وخلوه مسلسل يجبد عليها شهر كالمعدل حتى خمم قال هذوما موش مصدقيني هات نعمل نفسي كنت مهبول بالحق وبريت. من غدوك على الصباح نسيبو جاء نهارك مبروك شنيا حوالك قال له نهارك سعيد بربي علاش حطيني في الحديد. قالوا ماك مرير قالوا لا لبس والحمد لله ما عندي شيء. قال مو على خاطر نزلت الكسكسي بالحوت والبرغل والراجل اللي هبط من بيت العليل. قالوا ما في علميش فهم شيء. قالوا موش مرتك رمات الولد في البيرة. قالوا علاش مرتي ترمي الولد في البيرة هي مهبولة تقتل ولدها مرتي عاقلة يرحم من ولده من ربه. قالوا ايه هاي الحمد لله تيها وبرا وحلولوا الحديد خرج مشى الحمام. من غدوك اصبح في المحكمة في الحين اسمع الراجل مشى وقف قدامه يا سيدي شريعة نبيع معاك مرتي غارت عليا وتعدات على رزقي وشنو قال جيبوها. جابوها كيفاش يا ابني قالت له يا سيدي الرزق رزقي وهك الرجل هذا يكذب عليا. قال كتفوها كتفوها قل الحق. قال تكذب عليا أي قل الحق الأخير لك. قال تكذب عليا أضرب. قال هبطوها العصا كلات ما كلات بل نهار العيد وحتى قرت بالحقيقة والراجل رجع له رزقه الكل وقعدت هي مطلقه.